أنه كرم موسى صلى الله عليه وسلم بأن كلمه وأسمعه صوته بدون ساتر، وأنزل عليه التوراة فيها الإسلام المناسب لعصره المسعد للبشر وقتها، ويقسم كذلك بكتاب مسطور، وهو كل كتاب مكتوب سطرت حروفه وكلماته تسطيرا جميلا حسنا واضحا أوحاه للناس، وآخرها القرآن العظيم عن طريق رسله ليصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في الدارين، وآخر هؤلاء الرسل الكرام الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ومن معاني كتاب مسطور أيضا أنه الكتاب الذي يعطاه كل إنسان يوم القيامة، ومسطر فيه كل أقواله وأفعاله من خير أو شر ليحاسب عليها. وهذا الكتاب الذي فيه تشريعات الله للبشر مكتوب في رق منشور، أي ورق مبسوط، يراه بلا خفاء كل من أراد الاطلاع على ما فيه، حيث لا شيء به يخفى لأنه ضعيف مثلا أو به عيب أو خلل يراد إخفاؤه، بل كله ظاهر واضح للثقة التامة في كمال صدقه وقوته وحكمته وعظمته ومنفعته، لأنه كلام الخالق لا المخلوق، والقسم به وهو في حال نشره لقراءته هو أشرف أحواله، لأنها حالة حصول الاهتداء بأخلاقه التي فيه للقارئ والسامع والانتفاع والسعادة بها. ويقسم أيضا بالبيت المعمور، وهو بيته الحرام بمكة أي الكعبة، للتذكرة بمكانته العظيمة عند المسلمين، حيث هو قبلتهم ورمز تجمعهم وقوتهم، فهو المعمور دائما بالطائفين والمصلين والذاكرين وبالوافدين إليه للحج والعمرة، وهو أيضا البيت المعمور في السماء في مقابل الكعبة، والذي تعمره الملائكة بالطواف حوله وبالتسبيح وبكل ذكر تعظيما له متلذذة بذلك. ويقسم بالسقف المرفوع، وهو السماء المرفوعة بلا أعمدة، والتي جعلها كالسقف للأرض وما عليها وبها من مخلوقات، لتستمد منها بعض خيراتها من مطر يأتي بكل أنواع الأرزاق وطاقة شمس وضوئها وما شابه ذلك من منافع. ويقسم بالبحر المسجور، أي المملوء بالماء بما فيه من مأكولات ومخلوقات بحرية نافعة مسعدة، والذي يتبخر ماءه ليصنع السحب والأمطار المفيدة. والمسجور أيضا هو المشتعل نارا، حيث ذلك يحدث يوم القيامة لزيادة نار جهنم اشتعالا، لتزداد عذابا لمستحقيها من أهل الشر. قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، أي هذا هو المقسم عليه، أي وحق ما سبق ذكره، إن عذاب ربك أيها الرسول الكريم وأيها المسلم عذابه الدنيوي والأخروي لا بد حتما بكل تأكيد وبلا أي شك أن يقع وينزل ويحدث ويتحقق على مستحقيه في التوقيت وبالأسلوب الذي يريده سبحانه، حيث يؤلمهم أشد الألم، ولن يكون حينها له أي دافع يدفعه ويمنعه عنهم وينقذهم منه، حين وقوعه بأي وسيلة كانت وبأي أحد مهما كان، لأنه من الله الغالب الذي لا يغلب والذي لا يخلف وعده مطلقا.